هذا المراد في إطلاق هذا؟ هذا المراد. شوف إذا قال البائع، نعم، البائع اشترى وكيله أرض، نعم، لم يعلم البائع، نعم، على قول النص أن يبيع البائع قبل أن يعلم الثمن، فقال المشتري الثاني أبيعك برأس مالها على ألا تباع. لا يجوز هذا، ربما يخدعه في هذا. لكن ما يعلم، ما يجوز، لابد من البايع، لابد من علمه، يعني التأكيد علم البايع أشد من تأكيد علم المشتري. إسقاط خيار، إسقاط خيار بعد أن يثبت. لو إذا ثبت السائل أو المشتري. نعم. كان مثلا صاحب أحد المحلات يشتري وعنده أسعار التي اشترى بها بالجانب المحبة بالقطعة الواحدة، فأتى أحد اشترى منه جملة فقال أبيعك بثمنها لا بد أن يخبر، سأتينا هذا، لا بد أن يخبر البائع، لا بد أن يخبر، يقول لقد اشتريتها أفرادا. نعم. في بعض الأراضي يا شيخ تباع ووضع اليد، أن الرجل يأخذ قطعة كثيرة ووضع اليد لا عقل ولا شيء ويبيع منها قطعة، ثم يأتي ذات الدولة تأخذ من نفس اللي اشترى هذا أموالها كثيرة ضرائبها. لا مو ضرائب يا شيخ، عقد آخر، يعني يقول له خلاص أنت اشتريت هذه بوضع اليد منذ فترة يعني كبيرة، فالآن نكتب لك عقد ونأخذ منك ثمن الأرض، لأن الأرض هذه عقد كبيرة. ما يصير شيخ، المرض يعني حاصل. لا ما يصير، ما ينفع الدولة، ما تقل هذا، الدولة تمنح الأراضي ومن أحلاها فيها. لا لا وين يا شيخ؟ دولة أخرى. دولة أخرى؟ وين؟ أمريكا؟ أمريكا ما أحكمه بالشرط، ما علمنا. لا أتكلم يعني الآن المسألة جيدة، ما لابد خلق اشترى الأول، اشترى الفلسلين. خبرنا مشاري الدولة سمى في مصر أرض خفية، معنى ما يشتري بوضع اليد، بارك الله فيك، ما في اصل، ما يمكن بيع حتى يثبت ملكه. شيخ هذا وضع اليد مباع كل الصحراء كلها تباع. طيب من ياخذ قيمه وضع اليد هذه؟ الرجل الذي وضع يدها من اول، منذ ان طيب متى انا افرض اني انا جيت على ارض ما في بور ما فيها شيء واخذت مثلا 1000 كيلو. طيب ثم تبيع فدان زين. طيب اللي تبيع له بس لا ورق ولا شيء، لأن تكتب من تبعات أخرى. طيب المسؤولين يأتون ويقولوا هذه الأرض يعني أنتم أخذتوها وضع لك، ولكن نأخذ عليكم مثل يعني عقد حتى تدخل الماء والكهرباء والشيء، لا بد من مداومة عقد فيدفع ثمن آخر. أنا سؤال بقى، إذا أراد أن يبيع هل يضيف الثمن الأول مع الثمن الآخر ولا يبيع أكثر؟ يبينه، إذا بين لابد يبين، يبتين الشرط كان معلوم. انتهى. وأصحابي أجمعين، السادس من أقسام الخيار فؤاد. أحسن. ما معنى هذه الجملة؟ بثمن السلعة فيتباين خلاف ذلك بأقل مما أخبره به. أحسن، بارك الله فيك. طيب، ما تقول في تلييس البيت القديم وعرضه للبيع؟ هذا التدريس. من التدريس؟ لأنه أظهر بمظهر مرغوب وهو خالي. أحسن، بارك الله فيك. حكمه غش، اي نعم، لكن حرام ولا جائز؟ حرام. طيب هل يعتبر من الصغائر او من الكبائر؟ لا، الصغائر. لماذا؟ لان من غش فهو ليس يتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من فاعله. طيب بارك الله فيك. ما معنى قول المؤلف جمع ماء الرحى وارساله عند عرضها؟ عقيل، جمع الماء الرحى وارساله عند عرضه، يجمع الماء في منخر إما جريان بحاجة أو في غيره، ثم إذا أتى يبيع عيش أنت الرحى يبيع الرحى أطلق الماء فتجري الرحى بسرعة فيظن المشتري أن هذه عبد. طيب يعني يصب الماء في حلقوم الرحى ولا؟ طيب وش ما علاقة الماء بالرحى؟ لا أصبر سؤال إنسان وإنسان ما شاء الله رجل أجود من اللي يجون منه يعني يمر من عندها هو راح يكون ملابس إن لا بس هل ما جاء الماء فأفسد الدقيق؟ لا راح الماء راح البصر الظاهر إنك ما حضرت ولا لا حاضر الرحى اللي تطعن الحب تطعن الحب حجر ويطول يا شيخ اولا ما كان في مواتير ايش القديم ما كان في مواتير صحيح الان القديم كان ياتي بالماء حتى يلف هذه الرحى بقوه لكن هل هو يباشر الرحى لا لا لا الفكره هو الماء يباشر البقره كان بتجذب الرحى فاذا جاء يبيعها ارسل الماء جمع الماء ماء الرحى جمعه ثم اذا اتى المشتري فتح الماء هذا الماء بسرعه مرتفعه فدور الرحى امامه تصير يعني كانها ممتازه يعني الماء يباشر العجله التي تدير الرحى طيب فهمت يا سامي طيب هذا ما وجه كون هذا من التدريس اي انت اي نعم ضرب النهر مرغوب وانها قويه دورانها قوي وليس كذلك طيب رجل اشترى بيضا بيض دجاج يا ادم زكريا اشترى بيض دجاج فكسره فوجده فاسدا فما الحكم لماذا طيب لماذا يرجع بكل الثمن من قشره صح وقشره غير مقصود اصلا اذا نرجع بكل الثمن لتبين فساد العقد لانه وقع على ما لا منفعه فيه طيب رجل وجد بما اشترى ماء عيبا الاخ ارفع يدك نعم انت فماذا يصنع وكيف يكون خياره رجل اشترى شيئا فوجد فيه عيبا فكيف يكون خياره نعم يحضر لازم لا يستفاد اشترى شيئا فوجدها فيها جرح مثلا محمد طيب يخير بين رده واخذ ثمن او ابقاء امساكه مع الارش طيب ما هو الارش نعم فرق ما بين قيمته سليما ومعيبا صح هل يؤخذ بنفس الفرق او بالقسط يؤخذ بنفس الفرق بنفس الفرق يعني الاخوان كلهم خالق طوّم. نعم طوّم يعني. السؤال هل ياخذ بنفس الفرق او بالقسط القسط بالقسط

طيب إذا احتمل الأمران فمن القول قول؟ قبل من علم. لا، من القول قول قبل؟ القول قول الدائم. ولا في قول ثاني؟ في قول وقول ولا في قول ثالث؟ ما في قول ثالث؟ يعني لا بد أن يستلمها صحيح. لكن هذا خفي من غير ظاهر، مو شيء ظاهر. وفي قول لا، دعنا التحريف هذا. إذا قلنا أن القول قول فلان لا بد من العلم، لكن لمن القول قول؟ الآن ذكرت أن في المسألة قولين، ولكنني لا أدري هل هذا الذكر عن علم أو لما سئلت عن القول الأول أبدأت بقول الثاني عن علم. أيهما المذهب؟ قول المشتري ولا البائع؟ قول المشتري. المذهب ان القول قول المشتري صح. والقول الراجح؟ قول الراجح انه لا البائع، ان القول قول البائع. لان المشتري لا بد ان يصبر. اصبر لا تعلل، بس القول قول البائع. بارك الله. صحيح يا جماعه. طيب التعليل للقول بانه قول البائع. ما هو الحديث؟ الحديث هو قول صلى الله عليه وسلم إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع أو يتواتان. نعم. وأما التعليل فلأن معه الأصل، هو أن الأصل أن المشتري استلم السلعة كاملة بالعيب. الأصل السلامة. نعم. حتى يقوم دليل على أن العيب سابق. ما هو تعليل القول الثاني ياسر؟ أنت أيضا كساعن إلى الهيجة بغير سلاح. طيب من يعرف التعليل؟ سهيل. قول المشتري عن المذهب تعليله أن الأخذ السلامة في السلع إذا باعها أو أن العقد وقع في جزء السلع. نعم. أن العقد يتم على كل جزء من أجزاء السلعة، والأصل عدم قبض الجزء الذي فات بالعين، لكنه كما ترى تعليل عليل، وأيضا هو تعليل في مقابلة النص فلا عبرة به. تخبير الثمن عرفنا.